المكتبة الصوتية للعلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذا تعليق على نظم قواعد الإعراب نقلته من شرح الشيخ خالد الأزهري على أصله. ذكرت منه ما يتعلق بهذا النظم، وحذفت منه ما يستغنى عنه، ونقلت عبارته إلا في شيء يسير، وأسأل الله أن يجعله خالصا لوجهه الكريم. قال المؤلف: بسم الله الرحمن الرحيم. يقول راجي رحمة الإله: محمد هو ابن عبد الله. الحمد لله العليم الفاطر، ثم الصلاة مع سلام باهر على النبي الهاشمي الهادي وآله والصحب والأولاد. وهاك في قواعد الإعراب نظم الكتاب المبدع الإعرابي، وأسأل الله به أن ينفع قارئه وناظما ومن دعا. فصل في الجملة وأحكامها. ذكر المصنف في هذا الباب 4 مسائل. المسألة الأولى في شرح الجملة، ويتبع ذلك ذكر أقسامها وأحكامها، وأشار إليه بقوله: لفظ مفيد بالكلام يدعى، وجملة وهي أعم قطعا، كل كلام جملة لا ينعكس. يعني أن الكلام هو اللفظ المفيد، والجملة هي المركب الإسنادي أفاد أو لم يفد. فإذا كان كذلك صار كل كلام جملة، لأن الكلام لا بد أن يكون مركبا، ولا تكون كل جملة كلاما، لأن الجملة لا يشترط فيها الإفادة. فإذا قلت زيد قائم فهو كلام وجملة، لأنه مركب مفيد. وإذا قلت إن قام زيد فهو جملة، لأنه مركب ليس بكلام، لأنه لم يفد. والمفيد هو ما يحسن السكوت عليه. وجملة قسمان ليس تلتبس: اسمية وهي بالاسم تبتدى، فعلية بالفعل فابدأ أبدا. يعني أن الجملة تنقسم إلى قسمين: اسمية وفعلية، وذلك أنها تسمى اسمية إن بدأت باسم صريح كزيد قائم، أو مؤول نحو وأن تصوموا خير لكم أي صومكم، أو بوصف رافع لمكتف به نحو أقائمني الزيدان، أو اسم فعل نحو هيهات العقيق. وإذا دخل عليها حرف فلا يغير التسمية، سواء غير الإعراب دون المعنى، أم المعنى دون الإعراب، أم غيرهما معا، أم لم يغير واحدا منهما. فالأول نحو إن زيدا قائم، والثاني نحو هل زيد قائم، والثالث نحو ما زيد قائما، والرابع لزيد قائم. وأما الجملة الفعلية فهي التي تبتدأ بالفعل، سواء كان ماضيا أو مضارعا أو أمرا، وسواء كان الفعل متصرفا أم جامدا، تاما أو ناقصا، مبنيا للفاعل أو للمفعول، كقام زيد، ويضرب عمرو، واضرب زيدا، ونعم العبد، وكان زيد قائما، وقتل الخراصون. وسواء كان الفعل مذكورا كما مثلنا، أو محذوفا تقدم معموله عليه أم لا، تقدم عليه حرف أم لا، نحو هل قام زيد، ونحو زيدا ضربته، ويا عبد الله. فزيدا وعبد الله منصوبان بفعل محذوف، لأن التقدير ضربت زيدا ضربته، وأدعو عبد الله. ثم اعلم أن الجملة صغرى وكبرى، فالصغرى هي المخبر بها عن مبتدأ في الأصل، والكبرى هي التي خبرها جملة، وقد تكون صغرى باعتبار ما هي خبر عنه، وكبرى باعتبار أن خبرها جملة، نحو زيد أبوه غلامه منطلق، وقد تكون لا كبرى ولا صغرى لفقد الشرطين كقام زيد. المسألة الثانية في الجمل التي لها محل من الإعراب، وأشار إليها بقوله والجمل التي لها محل من الإعراب الذي هو الرفع والنصب والخفض والجزم، سبع جمل على المشهور، إحداها فخذها خبر يحل لمبتدأ في الأصل أو في الحال، وموضعها إما رفع أو نصب، فموضعها رفع في بابي المبتدأ الأصلي وخبر إن، وفي موضع نصب في بابي كان وكاد، نحو كانوا يظلمون وما كادوا يفعلون. الجملة الثانية والثالثة الواقعة حالا والواقعة مفعولا به، وقد ذكرهما بقوله حال ومفعول ومحلهما النصب، فالحالية نحو قوله تعالى وجاءوا أباهم عشاء يبكون، وقوله صلى الله عليه وسلم أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. والجملة المفعولية تقع في أربعة مواضع، الأول أن تقع محكية بالقول نحو قال إني عبد الله، والثاني أن تقع تالية للمفعول الأول في باب ظن نحو ظننت زيدا يقرأ، والثالث أن تقع تالية للمفعول الثاني في باب أعلم نحو أعلمت زيدا عمرا أبوه قائم، والرابع أن تقع معلقا عنها العامل نحو لنعلم أي الحزبين أحصى، فلينظر أيها أزكى طعاما. الرابعة من الجمل مضاف إليه ومحلها الجر فعلية أو اسمية، نحو قوله تعالى هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم، يوم هم بارزون، وكذلك كل جملة وقعت بعد إذ أو إذا أو حيث أو لما الوجودية عند من قال باسميتها أو بعد بين أو بينما، فإنها في موضع خفض بإضافتهن إليها. الجملة الخامسة الواقعة جواب شرط جازم، وقد ذكرها بقوله واقع جواب شرط جازم، ومحلها الجزم إذا كانت مقرونة بالفاء أو بإذا الفجائية، نحو من يضلل الله فلا هادي له، وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم إذا هم يقنطون. الجملة السادسة التابعة لمفرد، وقد ذكرها بقوله وتابعوا لمفرد كالجملة المنعوت بها، ومحلها بحسب منعوتها رفعا ونصبا وخفضا، فالرفع نحو قوله تعالى من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه، والنصب نحو قوله تعالى واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، والخفض نحو قوله تعالى ليوم لا ريب فيه. الجملة السابعة التابعة لجملة لها محل من الإعراب، وقد ذكرها بقوله وجملة ذات محل، وذلك في بابي النسق والبدل، نحو زيد قام أبوه وقعد أخوه، ومثال البدل قول الشاعر أقول له ارحل لا تقيمن عندنا وإلا فكن في السر والجهر مسلما، فجملة لا تقيمن في موضع نصب على البدلية من ارحل. المسألة الثالثة في الجمل التي لا محل لها من الإعراب، وهي سبع أيضا كما قال، وسبعة بلا محل في الجمل. الأولى منها ذات ابتداء، أي إذا وقعت الجملة في ابتداء الكلام اسمية أو فعلية فإنها لا محل لها من الإعراب، وهي نوعان: أحدهما المفتتح بها النطق نحو إنا أنزلناه، والثاني المنقطعة عما قبلها نحو إن العزة لله جميعا بعد قوله ولا يحزنك قولهم، وليست محكية بالقول لفساد المعنى. والثانية من الجمل التي لا محل لها من الإعراب ذات اعتراض بين شيئين متلازمين، وهي إما للتقوية أو للتبيين، ولا يعترض بها إلا بين الأجزاء المنفصل بعضها من بعض، المقتضي كل منها الآخر، فتقع بين الفعل وفاعله كقوله وقد أدركتني والحوادث جمة أسنة قوم لا ضعاف ولا عزلي، أو مفعوله كقوله وبدلت والدهر ذو تبدلي هيفا دبورا بالصبا والشمألي، وبين المبتدأ والخبر كقوله وفيهن والأيام يعثرن بالفتى نوادب لا يمللنه ونوائح، وما هما أصله وجوابه كقوله إن سليمى والله يكلأها ظنت بشيء ما كان يرزأها، وبين الشرط وجوابه كقوله تعالى فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار، وبين الموصول وصلته كقوله إن الذي وأبيك يعرف مالكا، وبين أجزاء الصلة نحو جاء الذي جوده والكرم زين مبذول، وبين المجرور وجاره اسما كان نحو هذا غلام والله زيد، أو حرفا نحو اشتريته بوالله ألف درهم، وبين الحرف وتوكيده نحو ليت وهل ينفع شيئا ليت ليت شبابا بوع فاشتريت، وبين قد والفعل كقوله أخالد قد والله أوطأت عشوة، وبين الحرف النافي ومنفيه كقوله فلا وأبي دهماء زالت عزيزة، وبين القسم وجوابه والموصوف وصفته وجمعهما قوله تعالى فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم. والجملة الثالثة مما لا محل لها من الإعراب الواقعة صلة الموصول نحو جاء الذي قام أبوه. الجملة الرابعة مما لا محل لها من الإعراب الواقعة جواب شرط ليس جزم دخله، كجواب إذا الشرطية نحو إذا جاء زيد أكرمتك، وجواب لو الشرطية نحو لو جاء زيد أكرمتك، وجواب لولا الشرطية نحو لولا زيد أكرمتك، أو الواقعة جوابا لشرط جازم ولم تقترن بالفاء ولا بإذا الفجائية نحو إن جاءني زيد أكرمته. والجملة الخامسة مما لا محل لها من الإعراب الواقعة جوابا لقسم، سواء ذكر فعل القسم وحرفه أم الحرف فقط أم لم يذكر، فالأول أقسم بالله لأفعلن، والثاني إنك لمن المرسلين بعد قوله ياسين والقرآن الحكيم، والثالث إن لكم لما تحكمون بعد قوله أم لكم أيمان علينا بالغة إلى يوم القيامة. الجملة السادسة مما لا محل لها من الإعراب الواقعة وذات تفسير كهل، وهي الجملة الكاشفة لحقيقة ما تليه وليست عمدة، نحو قوله تعالى هل هذا إلا بشر مثلكم؟ بعد قوله وأسر النجوى الذين ظلموا، فجملة الاستفهام مفسرة للنجوى. الجملة السابعة مما لا محل لها من الإعراب، جملة تابعة لجملة بلا محل من الإعراب، نحو قام زيد وقعد عمرو، إن لم تقدر الواو للحال. المسألة الرابعة في حكم الجملة إذا وقعت بعد المعارف أو بعد النكرات، كما أشار إليها بقوله وإن أتتك بعد محض النكرة جمل أخبار لها مشتهرة، فهي لدى النحاة كلهم صفة وما يجيء بعد محض المعرفة، فتلك أحوال وما قد تتصل بغير محض فيهما فتحتمل. يعني أن الجمل الواقعة بعد النكرات المحضة أي الخالصة من المعرفة فإنها تكون صفات للنكرات، وإن وقعت بعد المعارف المحضة أي الخالصة من شائبة التنكير فإنها تكون أحوالا لتلك المعارف، وإن وقعت بعد غير المتمحض منها فإنها محتملة للصفات والأحوال، وذلك مع وجود المقتضي وانتفاء المانع. والمقتضي للوصفية تمحض التنكير، والمقتضي للحالية تمحض التعريف، والمقتضي لهما عدم تمحض التعريف والتنكير. والمانع للوصفية الاقتران بالواو ونحوها، والمانع للحالية الاقتران بحرف الاستقبال ونحوه، والمانع للوصفية والحالية فساد المعنى. مثال الواقعة صفة قوله تعالى حتى تنزل علينا كتابا نقرأه، ومثال الواقعة حالا قوله تعالى ولا تمنن تستكثر، ومثال المحتملة للوجهين بعد النكرة نحو قولك مررت برجل صالح يصلي، فإن شئت قدرت يصلي صفة ثانية لرجل لأنه نكرة، وإن شئت قدرته حالا منه لأنه قد قرب من المعرفة باختصاصه بالصفة. ومثال المحتملة للوجهين الواقعة بعد المعرفة قوله تعالى كمثل الحمار يحمل أسفارا، فإن المراد بالحمار هنا الجنس لا حمار بعينه، وذو التعريف الجنسي يقرب من النكرة في المعنى، فيحتمل قوله يحمل أسفارا أن يكون حالا، لأن الحمار وقع بلفظ المعرفة، ويحتمل أن يكون صفة لأنه كالنكرة في المعنى من حيث الشيوع. فصل في الجار والمجرور. وفي هذا الباب أيضا أربع مسائل: الأولى أنه لا بد للجار والمجرور من التعلق بفعل أو معناه، كما قال لا بد للجار من التعلق بفعل نحو مررت بزيد، أو معناه أي معنى الفعل من مصدر أو صفة أو اسم فاعل نحو مرتقي. وقد اجتمع الفعل وما في معناه في قوله تعالى صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم، فعليهم الأول متعلق بالفعل وهو أنعمت ومحله النصب، وعليهم الثاني متعلق بما في معنى الفعل وهو المغضوب ومحله الرفع على النيابة عن الفاعل. واستثني كل زائد له عمل كالباء ومن والكاف أيضا ولعل. لدى عقيل يستثنى من حروف الجر أربعة فلا تتعلق بشيء: أحدها الحرف الزائد كالباء الزائدة في الفاعل نحو وكفى بالله شهيدا، ونحو أحسن بزيد عند الجمهور، والأصل كفى الله شهيدا وأحسن زيد بالرفع، فزيدت الباء فيهما. والزائدة في المفعول نحو ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، وفي المبتدأ نحو بحسبك درهم، وفي خبر الناسخ المنفي نحو أليس الله بكاف عبده. وما الله بغافل عما تعملون. وكمن الزائدة في الفاعل نحو أن تقولوا ما جاءنا من بشير، وفي المفعول ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت، وفي المبتدأ نحو ما لكم من إله غيره، هل من خالق غير الله. الحرف الثاني كاف التشبيه نحو قولك زيد كعمر، فزعم الأخفش وابن عصفور أنها لا تتعلق بشيء، وفيه نظر. الحرف الثالث لعل في لغة من جر بها، وهم عقيل بالتصغير، ولهم في لامها الأولى الإثبات والحذف، وفي لامها الأخيرة الفتح والكسر. قال شاعرهم وداع دعا يا من يجيب إلى الندى، فلم يستجبه عند ذاك مجيب، فقلت ادع أخرى وارفع الصوت جهرة لعل أبي المغوار منك قريب. وقوله ثم لولا يكذا لولاك لولاه فعمر قال ذا، لولا أنا الفصيح عند الأكثر وأنت أيضا وهو فاعلم واذكري. هذا هو الحرف الرابع مما لا يتعلق بشيء، وهو لولا الامتناعية، إذا وليها ضمير متصل لمتكلم أو مخاطب أو غائب، في قول بعضهم لولاي ولولاك ولولاه. قال يزيد بن الحكم وكم موطن لولاي طحت، وكقول الآخر لولاك في ذا العام لم أحججي، وكقول جحدر ولولاه ما قلت لدي الدراهم. فمذهب سيبويه أن لولا في ذلك كله لا تتعلق بشيء، فإنها بمنزلة لعل الجارة، في أن ما بعدها مرفوع المحل بالابتداء. وذهب الأخفش إلى أن لولا في ذلك غير جارة، وأن الضمير بعدها مرفوع المحل على الابتداء، ولكنه مستعار ضمير الجر مكان ضمير الرفع. والأكثر أن يقال لولا أنا ولولا أنت ولولا هو بانفصال الضمير فيهن، كما قال تعالى لولا أنتم لكنا مؤمنين. المسألة الثانية في حكم الجار والمجرور إذا وقع بعد المعارف والنكرات، وحكمه حكم الجملة الخبرية، كما قال والحكم للجار وللمجرور كجمل الأخبار في المذكور، فهو بعد النكرة المحضة صفة، كما في قولك رأيت طائرا على غصن، وهو حال بعد المعرفة المحضة، في قوله تعالى فخرج على قومه في زينته، وهو محتمل الأمرين الوصف والحال في قولك يعجبني الزهر في أكمامه، وفي نحو هذا ثمر يانع على أغصانه، لأن الزهر معرف بأل الجنسية، فهو قريب من النكرة، وقولك ثمر يانع موصوف، فهو قريب من المعرفة، فيجوز في كل من الجار والمجرور في المثالين أن يكون صفة وأن يكون حالا. وإن أتى المجرور والجار صلة أو حال نوجى صفة مكملة أو خبرا فإنه قد علق بكائن أو استقر مطلقا. خلا الصلات فهي باستقر قد علقت عند النحاة طرا. هذه هي المسألة الثالثة من مسائل هذا الباب، وهي أنه متى وقع الجار والمجرور صلة لموصول أو صفة لموصوف أو حالا لذي حال أو خبرا لمخبر عنه تعلق بمحذوف، تقديره كائن أو استقر، إلا الواقعة صلة فيتعين فيه تقدير استقر اتفاقا، لأن الصلة لا تكون إلا جملة، والوصف مع مرفوعه المستتر فيه مفرد حكما. فمثال الصفة رأيت طائرا على غصن، ومثال الحال فخرج على قومه في زينته، ومثال الخبر الحمد لله، ومثال الصلة وله من في السماوات والأرض. ويسمى الجار والمجرور في هذه المواضع الأربعة بالظرف المستقر بفتح القاف لاستقرار الضمير فيه بعد حذف عامله، وفي غيرها بالظرف اللغو لإلغاء الضمير فيه. وجاز في المجرور بعد الجر في خبر وما تلا في الذكر، وبعدما استفهام أو نفي بدا أن يرفع الفاعل هذا أبدا، واختاره بغير شرط قد مضى نحاة كوفة ولخفش الرضا. وقيل فيه خبر ومبتدا. هذه المسألة الرابعة، وهي أنه إذا وقع الجار والمجرور بعد هذه الأربعة، وهي الصفة والصلة والحال والخبر، وإذا وقع بعد الاستفهام وبعد النفي، فإنه يجوز أن يرفع الفاعل لاعتماده على ذلك. تقول: مررت برجل في الدار أبوه، فلك في أبوه وجهان، أحدهما أن تقدره فاعلا بالجار والمجرور لنيابته عن استقر أو مستقر محذوفا، وهو الراجح عند الحذاق من النحويين كابن مالك. وحجته في ذلك أن الأصل عدم التقديم والتأخير. والوجه الثاني أن تقدره مبتدأ مؤخرا، وتقدر الجار والمجرور خبرا مقدما. والجملة من المبتدأ والخبر صفة لرجل، والرابط بينهما الهاء من أبوه. وكذا تقول في الصلة والخبر والحال، وتقول في الواقع بعد النفي والاستفهام: ما في الدار أحد، وهل في الدار أحد، فلك في أحد الوجهان، قال الله تعالى: أفي الله شك. وأجاز الأخفش والكوفيون رفع الجار والمجرور للفاعل في غير هذه المواضع، نحو في الدار زيد، فزيد عندهم يجوز أن يكون فاعلا ويجوز أن يكون مبتدأ مؤخرا، والجار والمجرور خبره، وأوجب البصريون غير الأخفش ابتدائيته. تنبيه: جميع ما ذكرناه في الجار والمجرور من أنه لا بد له من تعلقه بفعل أو ما في معناه، ومن كونه صفة للنكرة المحضة وحالا من المعرفة المحضة ومحتملا للوصفية والحالية بعد غير المحضة منهما وغير ذلك، فإنه ثابت للظروف كما قال: وللظروف حكم جر وردا، فلا بد من تعلقه بفعل زمانيا كان الظرف أو مكانيا. فالأول نحو: وجاءوا أباهم عشاء يبكون. والثاني نحو: أو اطرحوه أرضا، أو بمعنى فعل، فالزماني نحو: زيد مبكر يوم الجمعة. والمكاني: زيد جالس أمام الخطيب. فالظرفان متعلقان باسم الفاعل، ومثال وقوعه صفة: مررت بطائر فوق غصن. ومثال وقوعه حالا: رأيت الهلال بين السحاب. ومثال وقوعه محتملا لهما: يعجبني الثمر فوق الأغصان، ورأيت ثمرة يانعة فوق غصن. ومثال وقوعه خبرا: والركب أسفل منكم. ومثال وقوعه صلة: وله من في السماوات والأرض، ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته. ومثال رفعه الفاعل الظاهر: زيد عنده مال، ويجوز تقديرهما مبتدأ وخبرا، ويجري في نحو: عندك زيد المذهبان. فصل في تفسير كلمات يحتاج إليها. يكثر في الكلام دورها، ويقبح بالمعرب جهلها، وهي 22 كلمة، وهي على 8 أنواع. أحدها: ما جاء على وجه واحد، وهي 4 أشار إليها بقوله: قط وعوض أبدا ظروف، لكن ما استغراقها معروف، قط لما مضى وعوض أبدا حتما للاستقبال حيث ورد. أحدها قط بفتح القاف وتشديد الطاء وضمها في اللغة الفصحى، وهي ظرف لاستغراق ما مضى من الزمان ملازم للنفي، تقول ما فعلته قط، أي لم يصدر مني فعله في جميع أزمنة الماضي. واشتقاقها من القط وهو القطع، فمعنى ما فعلته قط ما فعلته في من قطع من عمري، لانقطاع الماضي عن الحال والاستقبال، فلا تستعمل إلا في الماضي، وقول العامة لا أفعله قط لحن. الثاني عوض بفتح أوله وسكون ثانيه وتثليث آخره وإعجامه، وهو ظرف لاستغراق ما يستقبل من الزمان غالبا، ويسمى الزمان عوضا لأنه كلما ذهبت منه مدة عوضتها مدة أخرى. تقول لا أفعله عوض، أي لا يصدر مني فعله في جميع أزمنة المستقبل، وهو مبني، فإن أضفته أعربته ونصبته على الظرفية فقلت لا أفعله عوض العائضين، كما تقول دهر الداهرين. وكذلك مثل عوض في استغراق المستقبل أبدا، تقول فيها ظرف لاستغراق ما يستقبل من الزمان، إلا أنها لا تختص بالنفي ولا تبنى. أجل بها يراد تصديق الخبر، بلى للإيجاب لنفي قد ظهر. الثالث مما جاء على معنى واحد أجل بفتح الهمزة والجيم وسكون اللام، ويقال فيها بجل، وهو حرف لتصديق الخبر مثبتا كان الخبر أو منفيا، يقال جاء زيد وما جاء زيد، فتقول في الجواب أجل أي صدقت. الرابع مما جاء على وجه واحد بلى، وهو حرف موضوع لإيجاب الكلام المنفي أي لإثباته، وتختص بالنفي وتفيد إبطاله مجردا كان عن استفهام، كقوله تعالى زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن، أو مقرونا بالاستفهام الحقيقي نحو أليس زيد بقائم فيقال بلى، أو التوبيخي نحو أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى، أو التقريري نحو ألست بربكم قالوا بلى، أي أنت ربنا. النوع الثاني ما جاء على وجهين وأشار إليه بقوله ظرف للاستقبال خافض إذا لشرطه وللمفاجأة كذا، إذا على وجهين، فتارة يقال فيها ظرف مستقبل خافض لشرطه منصوب بجوابه في نحو إذا جاء نصر الله والفتح، وتختص هذه بالدخول على الجملة الفعلية نحو فإذا انشقت السماء، وأما نحو إذا السماء انشقت فمحمول على إضمار الفعل كقوله وإن امرأة خافت، وقد تخرج إذا عن المستقبل فتكون ظرفا للماضي نحو وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها والنجم إذا هوى. الوجه الثاني لإذا أن يقال فيها حرف مفاجأة فلا تحتاج إلى جواب، وتختص بالدخول على الجملة الاسمية نحو ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين. واختلف في إذا الفجائية هل هي حرف أو اسم، وهل هي ظرف مكان أو ظرف زمان، أقوال، وقد اجتمعتا في قوله تعالى ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون. النوع الثالث من الكلمات ما جاء على ثلاثة أوجه، وهي سبعة أشار إليها بقوله وإذ فظرف للمضي واطئة وحرف تعليل وللمفاجأة، تأتي إذا على ثلاثة أوجه، أحدها أن تكون ظرفا لما مضى من الزمان، فتدخل على الجملتين الاسمية والفعلية، فالأولى نحو واذكروا إذ أنتم قليل، والثانية نحو واذكروا إذ كنتم قليلا، وتستعمل للمستقبل نادرا نحو فسوف يعلمون إذ الأغلال في أعناقهم، والثاني أن تكون للمفاجأة إذا وقعت بعد بينا أو بينما، فالأول نحو قولك بينا أنا في ضيق إذ جاء الفرج، والثاني كقوله استقدر الله خيرا وارضين به فبينما العسر إذ دارت مياسير، الثالث أن تكون للتعليل كقوله تعالى ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون، أي لأجل ظلمكم، حرف وجود لوجود لما كذال الاستثناء تفيد جزما، هذه الثانية من الكلمات وهي لما، فتأتي على ثلاثة أوجه، فتارة يقال فيها حرف وجود لوجود في نحو لما جاء زيد جاء عمرو، وتختص بالدخول على الماضي على الأصح، وذهب الفارسي أنها ظرف بمعنى حين، وتارة يقال فيها حرف جزم لنفي المضارع وقلبه ماضيا، متصلا نفيه بالحال متوقعا ثبوته، في نحو بل لما يذوقوا عذاب، ألا ترى أن المعنى أنهم لم يذوقوه إلى الآن وأن ذوقهم له متوقع، وتارة يقال فيها حرف استثناء بمنزلة إلا الاستثنائية في لغة هذيل في قولهم أنشدك الله لما فعلت كذا، أي ما أسألك إلا فعلك كذا، ومنه قوله تعالى إن كل نفس لما عليها حافظ، ألا ترى أن المعنى ما كل نفس إلا عليها حافظ، حرف لتصديق وإعلام النعم، وحرف وعد إي كذا مع القسم، الثالثة من الكلمات التي جاءت على ثلاثة أوجه نعم بفتحتين، فيقال فيها حرف تصديق إذا وقعت بعد الخبر المثبت والمنفي، نحو قام زيد ما قام زيد فيقال نعم، ويقال فيها حرف وعد إذا وقعت بعد الطلب، نحو أحسن إلى فلان فتقول نعم، ومن مجيئها للإعلام بعد الاستفهام قوله تعالى فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا قالوا نعم، وهذا المعنى لم ينبه عليه سيبويه. الرابعة مما جاء على ثلاثة أوجه إي بكسر الهمزة وسكون الياء المخففة، وهي حرف جواب بمنزلة نعم، فتكون لتصديق الخبر ولإعلام المستخبر ولوعد الطالب، فتقع بعد نحو قام زيد وما قام زيد وهل قام زيد واضرب زيدا، كما تقع نعم بعدها، هذا مقتضى التشبيه، إلا أنها تفارق نعم من حيث كونها تختص بالقسم بعدها، نحو قوله تعالى ويستنبئونك أحق هو قل إي وربي إنه لحق، حتى لجر ولعطف وابتداء. هذه الكلمة الخامسة مما جاء على ثلاثة أوجه وهي حتى، فأحد أوجهها أن تكون جارة فتدخل على الاسم الصريح فتكون بمعنى إلى، نحو حتى مطلع الفجر حتى حين، وتدخل على الاسم المؤول من أن مضمرة ومن الفعل المضارع، وهي في ذلك على وجهين، تكون تارة بمعنى إلى نحو حتى يرجع إلينا موسى، لأن الأصل حتى أن يرجع، وتارة تكون بمعنى كي نحو أسلم حتى تدخل الجنة، وقد تحتملهما كقوله تعالى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، أي إلى أن تفيء أو كي تفيء. والوجه الثاني من أوجه حتى أن تكون حرف عطف تفيد مطلق الجمع كالواو، إلا أن المعطوف بها مشروط بأمرين، أحدهما أن يكون بعضا من المعطوف عليه، والأمر الثاني أن يكون المعطوف بها غاية له في شيء كالشرف، نحو مات الناس حتى الأنبياء، وعكسه نحو زارني الناس حتى الحجامون، وكالقوة والضعف كما قال الشاعر: قهرناكم حتى الكمات فأنتم تهابوننا حتى بنين الأصاغرا. والضابط أن يقال: ما صح استثناؤه صح دخول حتى عليه، وما لا فلا. والوجه الثالث من أوجه حتى أن تكون حتى ابتدائية، فتدخل على ثلاثة أشياء: على الجملة المبدوءة بالفعل الماضي نحو قوله تعالى: حتى عفوا، وعلى المبدوءة بالمضارع نحو: وزلزلوا حتى يقول الرسول، في قراءة من رفع، وعلى الجملة الاسمية كقوله: حتى ماء دجلة أشكلوا. كلا لردع ولتصديق بدا، في نحو كلا لا تطعه يحتمل، معنى ألا أو حق نفهم ما نقل. هذه الكلمة السادسة مما جاء على ثلاثة أوجه، وهي كلا، فيقال فيها تارة حرف ردع وزجر، كالتي في قوله تعالى: فيقول ربي أهانا كلا، أي انتهي وانزجر عن هذه المقالة. ويقال فيها تارة حرف جواب وتصديق، بمنزلة إي بكسر الهمزة، كالتي في قوله تعالى: كلا والقمر. ويقال فيها تارة حرف بمعنى حقا أو ألا، بفتح الهمزة واللام المخففة الاستفتاحية، على خلاف في ذلك. كلا لا تطعه، فالمعنى على الأول: حقا لا تطعه، وعلى الثاني: ألا لا تطعه، والصواب الثاني لكسر الهمزة في قوله تعالى: كلا إن الإنسان ليطغى، كما تكسر بعد آل الاستفتاحية. ولو كانت بمعنى حقا لفتحت الهمزة كما في قوله: أحقا أن جيرتنا استقلوا. تجيء لا نافية وناهية زائدة فكن لذاك واعية. هذه الكلمة السابعة مما جاء على ثلاثة أوجه، وهي لا، فتكون تارة نافية وتارة ناهية وتارة زائدة. فالنافية تعمل في النكرات عمل إن كثيرا، فتنصب الاسم وترفع الخبر إذا أريد بها نفي الجنس على سبيل التنصيص، نحو لا إله إلا الله. وتارة تعمل عمل ليس قليلا، فترفع الاسم وتنصب الخبر إذا أريد بها نفي الجنس على سبيل الظهور، أو أريد بها نفي الواحد. فالأول كقوله: تعزف لا شيء على الأرض باقيا، ولا وزر مما قضى الله واقيا. والثاني كقولك: لا رجل قائما بل رجلان. والناهية تجزم المضارع نحو: ولا تمنن، فلا يسرف في القتل. والزائدة دخولها كخروجها، وفائدتها التقوية والتأكيد نحو: قال ما منعك ألا تسجد، أي أن تسجد. النوع الرابع ما جاء على أربعة أوجه، وهو أربع، إحداها لولا، كما ذكرها بقوله: لولا امتناع لوجود ثبت وحرف تحضيض وتوبيخ أتى، كذا للاستفهام والنفي ترد. لولا تأتي على أربعة أوجه: أحدها أن يقال فيها حرف يقتضي امتناع جوابه لوجود شرطه، وتختص بالجملة الاسمية المحذوفة الخبر وجوبا غالبا، وذلك إذا كان الخبر كونا مطلقا نحو لولا زيد لأكرمتك، ومن هذا لولاي لكان كذا، أي لولا أنا موجود. الثاني أن يقال فيها حرف تحضيض، ويقال فيها حرف عرض، والتحضيض هو الطلب بإزعاج، والعرض الطلب برفق، فتختص فيهما بالجملة الفعلية المبدوءة بالمضارع أو ما في تأويله نحو لولا تستغفرون الله، ونحو لولا أنزل عليه ملك، والعرض نحو لولا تنزل عندنا فتصيب خيرا، ونحو لولا أخرتني إلى أجل قريب. الثالث أن يقال فيها حرف توبيخ، فتختص بالجملة الفعلية المبدوءة بالماضي نحو فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قربانا آلهة. الرابع أن يقال فيها حرف استفهام، تختص بالماضي نحو لولا أخرتني إلى أجل قريب، لولا أنزل إليه ملك. قاله الهروي: والظاهر أنها في الآية الأولى للعرض وفي الثانية للتحضيض. وزاد الهروي معنى آخر، وهو أن تكون نافية بمنزلة لم، وجعل منه فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها، أي لم تكن. والظاهر أن المراد بلولا هنا هلا، ويلزم منه معنى النفي، وإن لنفي ولشرط قد عهد، كذا لتخفيف من الثقيل زائدة أيضا فحققي لي. الثانية مما جاء على أربعة أوجه: إن المكسورة الهمزة المخففة النون، فيقال فيها تارة شرطية، ومعناها تعليق حصول مضمون جملة بحصول مضمون جملة أخرى، كالتي في قوله تعالى: قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله، وحكمها أن تجزم فعلين مضارعين أو ماضيين أو مختلفين. يسمى الأول شرطا والثاني جوابا وجزاء، وتارة يقال فيها نافية وتدخل على الجملة الاسمية والفعلية الماضية نحو إن عندكم من سلطان بهذا، إن أردنا إلا الحسنى، والمضارعة كالتي في نحو إن يعد الظالمون، وأهل العالية يعملونها عمل ليس نحو إن أحد خيرا من أحد إلا بالعافية، وقول الشاعر إن هو مستوليا على أحد إلا على أضعف المجانين. وقد اجتمعت الشرطية والنافية في قوله تعالى ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده، وتارة يقال فيها مخففة من الثقيلة، كالتي في قوله تعالى وإن كلا لما ليوفينهم، في قراءة من خفف الثقيلة، ويقل إعمالها إذا خففت، ومن إهمالها قوله تعالى إن كل نفس لما عليها حافظ، في قراءة من خفف لما، وأما من شدد فهي عنده نافية، وتارة يقال فيها زائدة، والغالب أن تقع بعد من نافية نحو ما إن زيد قائم، وتكف ما الحجازية عن العمل، وحيث اجتمعت ما وإن فإن تقدمت ما على إن فما نافية وإن زائدة، وإن تقدمت إن على ما فإن شرطية وما زائدة، نحو وإما تخافن من قوم خيانة. وأن بفتح حرف نصب مصدري، وحرف تفسير فأوحينا اذكري، مخفف من الثقيل زائد. هذه الثالثة مما جاء على أربعة أوجه، وهي أن بفتح الهمزة وسكون النون، فتارة تكون حرف مصدر تؤول مع صلتها بالمصدر وتنصب المضارع، نحو يريد الله أن يخفف عنكم. وأن هذه هي الداخلة على الماضي في قولك أعجبني أن صمت، بدليل أنها تؤول بالمصدر، أي صيامك. وتارة تكون زائدة لتقوية المعنى وتوكيده، كالتي في قوله تعالى فلما أن جاء البشير، وكذا حيث جاءت بعد لما، أو وقعت بين فعل القسم ولو، كقوله وأقسم أن لو التقينا، أو بين الكاف ومجرورها كقوله كأن ظبية تعطو في رواية الجر. وتارة يقال فيها مفسرة فتكون بمنزلة أي التفسيرية، كالتي في نحو فأوحينا إليه أن اصنع الفلك، وكذا حيث وقعت بعد جملة فيها معنى القول دون حروفه، ولم تقترن بخافض، وتتأخر عنها جملة اسمية أو فعلية، فالفعلية كالمثال المتقدم، والاسمية نحو ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها، وليس منها وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين، لأن المتقدم عليها غير جملة، وإنما هي أن المصدرية، ولا نحو ذكرت أسجدا أن ذهبا، لأن المتأخر عنها مفرد لا جملة، فيجب أن يؤتى بأي مكانها، ولا نحو قلت له أن افعل، لأن الجملة المتقدمة عليها فيها حروف القول، ويقال فيها تارة مخففة من الثقيلة، كالتي في قوله تعالى علم أن سيكون منكم مرضى وحسبوا ألا تكون فتنة في قراءة الرفع، وكذا حيث وقعت بعد علم أو ظن ينزل منزلة العلم. ومن للاستفهام لفظ وارد، نكرة موصوفة شرطية موصولة أقسامها مرعية. الرابعة مما جاء على أربعة أوجه، من بفتح الميم، فتكون تارة استفهامية كالتي في قوله تعالى من بعثنا من مرقدنا، فتحتاج إلى جواب، وتكون تارة نكرة موصوفة كالتي في نحو مررت بمن معجب لك، أي بإنسان معجب لك، فتحتاج إلى صفة، وتكون تارة شرطية كالتي في قوله تعالى من يعمل سوءا يجز به، وتارة تكون موصولة كالتي في قوله ومن الناس من يقول. النوع الخامس، ما يأتي على خمسة أوجه، وذكرها بقوله أي على معنى الكمال دلتي موصولة للشرط قد تولتي، مستفهم بها ووصلة إلى نداء لفظ ما به الوصلا، كذا في الاستقبال حرف شرطي مرادف لإن فحقق ضبطي. أي تأتي على خمسة أوجه، فتارة تكون شرطية فتحتاج إلى شرط وجواب، والأكثر أن تتصل بها ما الزائدة نحو أيما الأجلين قضيت فلا عدوان علي، وتقع تارة استفهامية فتحتاج إلى جواب نحو أيكم زادته هذه إيمانا، وتقع تارة موصولة نحو لننزعن من كل شيعة أيهم أشد، أي الذي هو أشد، وتقع تارة دالة على معنى الكمال للموصوف بها في المعنى، فتقع صفة لنكرة قبلها نحو هذا رجل أي رجل، وتكون حالا لمعرفة قبلها كمررت بعبد الله أي رجل، بنصب أي على أنه حال من عبد الله، وتقع تارة وصلة لنداء ما فيه أل نحو يا أيها الإنسان. وبعد ود فهو حرف مصدري مرادف لأن ولكن قد عري، من نصب نوجز من وللتمني والعرض والتقليل يا ذا الذهن. الكلمة الثانية مما جاء على خمسة أوجه لو، فأحد أوجهها أن تكون حرف شرط في الماضي نحو لو جاءني زيد أكرمته، وإذا دخلت على المضارع صرفته إلى الماضي نحو لو يفي كفى، فيقال فيها حرف يقتضي امتناع ما يليه واستلزامه لتاليه نحو ولو شئنا لرفعناه بها. والثاني من أوجه لو أن تكون حرف شرط في المستقبل مرادفا لإن الشرطية، إلا أن لو لا تجزم كقوله تعالى وليخشى الذين لو تركوا، أي إن تركوا، أي شارفوا أو قاربوا أن يتركوا. الوجه الثالث أن تكون حرفا مصدريا مرادفا لأن المصدرية، إلا أنها لا تنصب، وأكثر وقوعها بعد ود نحو ودوا لو تدهن، أو بعد يود نحو يود أحدهم لو يعمر. الرابع أن تكون للتمني بمنزلة ليت، إلا أنها لا تنصب ولا ترفع نحو فلو أن لنا كرة. الخامس أن تكون للعرض نحو لو تنزل عندنا فتصيب خيرا، وذكر بعضهم لها معنى سادسا وهو أن تكون للتقليل نحو قوله صلى الله عليه وسلم تصدقوا ولو بظلف محرق. النوع السادس ما يأتي على سبعة أوجه وهو قد، وقد بمعنى حسب وهي اسم، كذاك يكفي وهي أيضا قسم، تفيد للتحقيق والتوقع كذا لتقريب المضي فاسمعي، كذاك للتقليل والتكثير كقد نرى في كلم القدير. قد تأتي على سبعة أوجه، أحدها أن تكون اسما بمعنى حسب، وفيها مذهبان، أحدهما أنها معربة فيقال فيها إذا أضيفت إلى ياء المتكلم قدي بغير نون، كما يقال حسبي درهم، والثاني أنها مبنية على السكون لشبهها بالحرفية لفظا. الوجه الثاني أن تكون بمعنى يكفي، وهي مبنية اتفاقا، وتتصل بها ياء المتكلم فيقال قدني درهم بالنون وجوبا، كما يقال يكفيني درهم. الوجه الثالث أن تكون للتحقيق فتدخل على الفعل الماضي نحو قد أفلح، قيل وعلى المضارع نحو قد يعلم الله المعوقين منكم. الوجه الرابع أن تكون للتوقع فتدخل عليهما أيضا، تقول قد يخرج زيد فدل على أن الخروج منتظر متوقع، وتقول في الماضي قد خرج زيد لمن يتوقع خروجه، وفي التنزيل قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها، لأنها كانت تتوقع سماع شكواها، وزعم بعضهم أنها لا تكون للتوقع في الماضي. الوجه الخامس أن تكون لتقريب زمن الماضي من زمن الحال، نحو قد قام، فإنك قربت الماضي من الحال، ولهذا تلزم قد مع الماضي الواقع حالا، إما ظاهرة في اللفظ نحو وقد فصل لكم ما حرم عليكم، أو مقدرة نحو هذه بضاعتنا ردت إلينا. الوجه السادس أن تكون للتقليل، وهو ضربان، الأول تقليل وقوع الفعل نحو قد يصدق الكذوب وقد يجود البخيل، والثاني تقليل متعلقه نحو قد يعلم ما أنتم عليه، أي إنما هم عليه أقل معلوماته. الوجه السابع أن تكون للتكثير كما في قوله قد أترك القرن مصفرا أنامله كأن أثوابه مجت بفرصادي، وقاله الزمخشري في قوله قد نرى، ربما نرى، ومعناه كثرة الرؤية. النوع السابع ما يأتي على ثمانية أوجه، واو للاستئناف ثم الحال كذا لمفعول وجمع تالي، لقسم ورب عطف زائدة، فهذه الأقسام فيها واردة. الواو تأتي على ثمانية أوجه، وذلك أن لنا واوين يرتفع ما بعدهما من الاسم والفعل المضارع، وهما واو للاستئناف وواو للحال. فواو الاستئناف هي الواقعة في ابتداء كلام آخر غير الأول، نحو ونقر في الأرحام، فإنها لو كانت للعطف لانتصب الفعل، وواو الحال هي الداخلة على الجملة الحالية اسمية كانت أو فعلية، وتسمى واو الابتداء نحو جاء زيد والشمس طالعة، ولنا واوان ينتصب ما بعدهما من الاسم والفعل المضارع، وهما واو المفعول معه نحو سرت والنيل، وواو الجمع الداخلة على المضارع المسبوق بنفي أو طلب نحو ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين، وقول أبي الأسود لا تنه عن خلق وتأتي مثله عار عليك إذا فعلت عظيم. ولنا واوان ينجر ما بعدهما، وهما واو القسم نحو والتين، وواو ربك قوله وبلدة ليس بها أنيس إلا اليعافير وإلا العيس، أي ورب بلدة. ولنا واو يكون ما بعدها على حسب ما قبلها، وهي واو العطف، وهذه هي الأصل. ولنا واو يكون دخولها في الكلام كخروجها، وهي الزائدة نحو حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها. الثامن ما يأتي على 12 وجها، وهو ما، وقد ذكرها بقوله معرفة ذات تمام ما قولي وذات نقص ولشرط فاقبلي، نكرة موصوفة تعجب، نكرة فصف بها ما تطلب، موصولة كذا للاستفهام، واسما أتت في هذه الأقسام، وإن تكن حرفا فمصدرية، ظرفية وغير ما ظرفية، زائدة نافية وكافة عن رفع نو نصب وجر كافة. هذه آخر الأنواع وهي ما، وهي على ضربين اسمية وحرفية. فالاسمية أوجهها سبعة، أحدها أن تكون معرفة تامة فلا تحتاج إلى شيء، وهي ضربان عامة وخاصة. فالعامة هي التي لم يتقدمها اسم، تكون هي وعاملها صفة له في المعنى، نحو قوله تعالى: إن تبدوا الصدقات فنعما هي. والخاصة هي التي يتقدمها اسم، تكون هي وعاملها صفة له في المعنى، وتقدر من لفظ ذلك الاسم المتقدم، نحو غسلته غسلا نعما، ودققته دقا نعما، أي نعم الغسل ونعم الدق. والثاني أن تكون معرفة ناقصة وهي الموصولة، وتحتاج إلى صلة وعائد، نحو قوله تعالى: قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة. والثالث أن تكون شرطية، نحو فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم. والرابع أن تكون استفهامية، نحو وما تلك بيمينك يا موسى. ويجب في ما الاستفهامية حذف ألفها إذا كانت مجرورة بحرف، نحو عم يتساءلون، فناظرة بما يرجع المرسلون. فحذفت الألف فرقا بين الاستفهامية والخبرية. والخامس أن تكون نكرة تامة غير محتاجة إلى صفة، وذلك في ثلاثة مواضع: أحدها الواقعة في باب نعم وبئس، نحو فنعم ما هي ونعم ما صنعت، أي نعم شيئا شيء صنعته. والثاني قولهم إذا أرادوا المبالغة في الإكثار من فعل: إني مما أن أفعل، أي أني مخلوق من أمر هو فعل كذا وكذا، وذلك على سبيل المبالغة، مثل خلق الإنسان من عجل. الثالث التعجب، نحو ما أحسن زيدا، فما نكرة تامة. والسادس أن تكون ما نكرة موصوفة، كقولهم مررت بما معجب لك، أي شيء معجب، ومنه نعم ما صنعت، أي نعم شيء صنعت. والسابع أن تقع ما نكرة موصوفة بها نكرة قبلها، إما للتحقير أو التعظيم أو للتنويع، نحو مثلا ما بعوضة، وقول العرب لأمر ما جدع قصير أنفه، وقولهم ضربته ضربا ما. والضرب الثاني أن تكون حرفية، وأوجهها خمسة: أحدها أن تكون نافية، فتعمل في دخولها على الجمل الاسمية عمل ليس في لغة الحجازيين، نحو ما هذا بشرا. والثاني مصدرية غير ظرفية، نحو بما نسوا يوم الحساب، أي بنسيانهم إياه. والثالث مصدرية ظرفية، نحو ما دمت حيا. والرابع تكون كافة عن العمل، إما عن عمل الرفع كقوله صددت فأطولت الصدود وقلما وصال على طول الصدود يدوم، فقل فعل ماض، وما كافة له عن طلب الفاعل، وأما وصال فهو فاعل بفعل محذوف يفسره الفعل المذكور وهو يدوم، ولم يكف ما من الأفعال إلا قل وطال وكثر. وإما أن تكون كافة عن عمل النصب والرفع، وذلك مع إن وأخواتها، نحو إنما الله إله واحد. وإما أن تكون كافة عن عمل الجر، نحو ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. والوجه الخامس أن تكون زائدة، وتسمى هي وغيرها من الحروف الزوائد صلة وتأكيدا، نحو فبما رحمة. عما قليل أي فبرحمة، وعن قليل وما صلة مؤكدة. فصل في ألفاظ محررة أي مهذبة منقحة. قل فعل ماض لم يسم فاعله في نحو هذا قبلت أنامله. ونائبا عن فاعل فيما يلي أي ينبغي لك أن تقول في نحو ضرب زيد فعل ماض لم يسم فاعله، أو فعل ماض مبني للمجهول، ولا تقل مبني لما لم يسم فاعله لما فيه من التطويل والخفاء. وينبغي أن تقول في زيد نائب عن الفاعل، ولا تقل مفعول لما لم يسم فاعله لخفائه وطوله. وصدقه على درهما من أعطي زيد درهما. وقد لتقليل وتحقيق قلي أي ينبغي أن تقول في قد حرف لتقليل زمن الماضي وتقريبه من الحال، وتقليل حدث المضارع، ولتحقيق حدثيهما. لن حرف نصب قد نفى المستقبل أي ينبغي أن تقول في لن حرف نفي ونصب واستقبال. وينبغي أن تقول في لم حرف جزم قد نفاه جاعلا معناه ماضيا، أو قل فيها حرف جزم ونفي للمضارع وقلبه ماضيا. وأن تقول في أما المفتوحة الهمزة المشددة الميم حرف شرط وتفصيل وتوكيد ما، من نحو فأما اليتيم فلا تقهر، وأما نحو أما زيد فمنطلق، فأما حرف شرط وتوكيد بدون تفصيل. وينبغي أن نقول في أنف حرف مصدري ينصب مضارعا ويخلصه للاستقبال. وفاء شرط تعرب أي قل في الفاء التي بعد الشرط الفاء رابطة لجواب الشرط، ولا تقل جواب الشرط لأن الجواب الجملة بأسرها لا الفاء وحدها. فلهذا قال رابطة جوابه، ولا تقل جواب شرط بل كما قلنا فقل. أمام زيد بإضافة خفض فلا تقل بالظرف فهو قد رفض. ينبغي أن تقول في نحو زيد بالجر من جلست أمام زيد مخفوض بالإضافة، ولا يقال مخفوض بالظرف لأن المقتضي للخفض إنما هو الإضافة أو المضاف لا كون المضاف ظرفا بخصوصه. فأفصل لا تقل للعطف فسببية فقل للعرف، يعني أنه ينبغي أن تقول بالفاء في نحو إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر فاء السببية، ولا تقل فاء العطف لأنه لا يجوز عطف الطلب على الخبر ولا العكس لمطلق الجمع بواو قد عطف حتى لجمع ولغاية عرف. ينبغي أن تقول بالواو العاطفة الواو حرف عطف لمطلق الجمع، وأن تقول في حتى من قولك قدم الحجاج حتى المشاه حتى حرف عطف للجمع والغاية والتدريج، وأن تقول في ثم للمهلة والترتيب، وأن تقول في الفاء للترتيب به والتعقيب، وإذا اختصرت فيهن فقل عاطف ومعطوف. أكد بإن وانصبن وارفعا زد مصدريا إن بفتح وقعا. ينبغي أن تقول في إن المكسورة المشددة حرف توكيد ينصب الاسم ويرفع الخبر، وتزيد في أن المفتوحة الهمزة فتقول في أن حرف توكيد ومصدر ينصب الاسم ويرفع الخبر، وتقول في كأن حرف تشبيه ينصب الاسم ويرفع الخبر، وفي لكن حرف استدراك ينصب الاسم ويرفع الخبر، وفي لعل حرف ترج ينصب الاسم ويرفع الخبر، وفي ليت حرف تمن ينصب الاسم ويرفع الخبر. خاتمة. وينبغي للناشئ في الإعراب بحث عن المهم في الأبواب كمثل فاعل لفعل أو خبر، كذا إذا مر بظرف أو بجر. بين محذوفا به تعلقا، وصلة الموصول أيضا حققا. وإن أتى لجملة فيذكر لها المحل فهو حقا أجدر. كذاك في الذي وذا لا يقتصر، يقول موصولا إشارة ذكر. بلا يقول فاعلا وهو كذا، كذاك في المضاف فاعرفن ذا. جر المضاف فيه أيضا وارد، ولا تقل في الذكر لفظ زائد. وبعضهم عبر عنه بصله، وبعضهم مؤكدا قد جعله. وكملت والحمد للرحمن، ثم صلاة الملك الديان على النبي المصطفى المختار وآله والصحب والأبرار. اعلم أنه يعاب على الناشئ في صناعة الإعراب أن يذكر فعلا ماضيا أو مضارعا أو أمرا، ولا يبحث عن فاعله إن كان له فاعل. ولو قال المؤلف أن يذكر عاملا ولا يبحث عن معموله لكان أشمل، ليدخل في العامل جميع الأفعال وأسمائها والمصادر وأسمائها والصفات وما في معناها. ويدخل في المعمول الفاعل ونائبه، واسم كان وأخواتها، وخبر إن وأخواتها، وما أشبه ذلك. ولا ينبغي أن يذكر مبتدأ ولا يبحث عن خبره، أهو مذكور أو محذوف، وجوبا أو جوازا، أو يذكر ظرفا أو مجرورا لهما متعلق، ولا ينبه على متعلقه أهو فعل أو شبهه، أو يذكر جملة اسمية أو فعلية، ولا يذكر ألها محل من الإعراب أم لا، وهل المحل رفع أم نصب أم خفض أم جزم، أو يذكر موصولا ولا يذكر صلته وعائده. ومما يعاب على الناشئ في صناعة الإعراب أن يقتصر في إعراب الاسم المبهم من نحو قام ذا أو قام الذي، أن يقول ذا اسم إشارة أو الذي اسم موصول، فإن ذلك لا ينبني عليه إعراب. فالصواب أن يقال فاعل وهو اسم إشارة، أو فاعل وهو اسم موصول. ومما لا ينبني عليه إعراب أن تقول في غلام من نحو غلام زيد مضاف مقتصرا عليه، فإن المضاف ليس له إعراب مستقر كما في الفاعل ونحوه، وإنما إعرابه بحسب ما يدخل عليه. فالصواب أن يبين فيقال فاعل أو مفعول أو نحو ذلك، بخلاف المضاف إليه فإن له إعرابا مستقرا وهو الجر بالمضاف. فإذا قيل مضاف إليه علم أنه مجرور لفظا أو محلا. وينبغي للمعرب أن لا يعبر عما هو موضوع على حرف واحد بلفظه، فيقول في الضمير المتصل بالفعل من نحو ضربت تو فاعل، إذ لا يكون اسم هكذا. فالصواب أن يعبر عنه باسمه الخاص أو المشترك، فيقول التاء أو الضمير فاعل. أما ما صار بالحذف على حرف واحد فلا بأس بذلك، فتقول في مو مبتدأ حذف خبره لأنه بعض أيم، وفيق من نحو قولك قي نفسك فعل أمر لأنه من الوقاية. فإن كان موضوعا على حرفين ينطق به فتقول من اسم استفهام وما أشبه ذلك. ولا يحسن أن يعبر عن الكلمة بحروف هجائها، فلا يقول الميم والنون اسم استفهام، ولذلك كان قولهم ألف أداة التعريف أقيس من قولهم الألف واللام. وينبغي أن يجتنب المعرب أن يقول في حرف من كتاب الله زائدا تعظيما له، لأنه يسبق إلى الأذهان أن الزائد هو الذي لا معنى له أصلا، وكلامه منزه عن ذلك. ومن فهم خلاف ذلك فقد وهم، وقد وقع هذا الوهم للرازي. والزائد عند النحويين هو الذي لم يؤت به إلا لمجرد التقوية والتوكيد، لا أن الزائد هو المهمل كما توهمه الرازي. وكثير من النحويين المتقدمين يسمون الزائد صلة، وبعضهم يسميه مؤكدا، وفي هذا القدر كفاية لمن تأمله. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. كتبه الفقير إلى الله عبد الرحمن بن ناصر السعدي، غفر الله له ولوالديه ولجميع المسلمين.